هل الحديث الموضوع له سلسلة من الرواة يكون جميعهم؟ لا، حتى ولو كان واحد في سلسلة، واحد في سلسلة الكذاب أو متهم بالكذب يكون الحديث موضوعا. إن ليس من الضروري أن يكون في الحديث الموضوع جميع رجال الإسناد كذابون، ليس من الضروري. طيب، متى فرض صيام رمضان؟ وأعتقد في سنة ثانية، أليس هكذا؟ فرض متى كان فرض؟ في سنة ثانية. طيب، ها؟ أيوه، يكون متى فرض صلى؟ في سنة أي سنة بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم صيام رمضان تطوعا؟ صيام رمضان تطوعا كيف يعني؟ الآية الأولى جاءت بالتخير. الآية الأولى جاءت بالتخير ثم نسخت. هل النسخ كان في نفس العام أم لا؟ في نفس العام، نفس العام. يعني هو سأل يعني في نفس العام، بل هو في نفس الفترة، ليس فترة كبيرة يعني، ليس فترة كبيرة. نعم. هل إطعام يكون 60 مسكينا أم 30؟ لا، 30 لكل يوم مسكين. ولرأي الجمهور أن المرأة الحامل تطعم وتقضي، فما فائدة الإطعام إذا كانت تقضي؟ ولا هو كما قلت في هناك رأيان، المرأة الحامل والثاني حامل والمرضع. فابن عباس لا يرى فيه القضاء، يرى فيه إطعام فقط، يرى فيه الإطعام فقط. وأما الجمهور فذهبوا إلى الإطعام مع القضاء، الإطعام مع القضاء. فخلاص، خذوا رأي فقهائكم في بلادكم. نعم. طيب، هل يجوز للمرأة التي عليها قضاء رمضان أن تصوم السبت من شوال قبل القضاء؟ ست يوم. ولا هو الموضوع مجتهد، ليس هناك في الحديث نهي ولا إثبات، فكبار العلماء أفتوا بأن يكمل أولا القضاء، لأن القضاء هذا أولى من 6 شوال، القضاء أولى من 6 شوال. وبعد ذلك، بعد ذلك إن تيسرت، إن تيسر لها أن تصوم شوال تصوم. المرأة في الغالب هي تشتكي وتقول قد لا أستطيع أصوم مثلا في شوال القضاء، فيفوتني أيضا فضل 6 من شوال. هنا يأتي إشكال، الإشكال يأتي هنا. أما إذا قضت المرأة ما عليها من رمضان ثم صامت 6 من شوال فهذا ليس في مشكلة. المشكلة هي التي تشتكي يقول ما أستطيع أصوم في شوال، فيخرج شهر شوال ويفوتني فضيلة 6. فأجاز بعض العلماء، أقول بعض العلماء، قالوا القضاء له وقت موسع وست شوال وقته ضيق، وقته ضيق، فقارنوا بين الأمرين فقالوا لا بأس أن تصوم 6 شوال ثم تقضي إلى قبل دخول رمضان. ولكن كبار العلماء كما قلت أفتوا بأنها تقضي أولا رمضان. نعم، لأن الأجر مترتب على صيام رمضان، الأجر في الحديث من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. أيوة، حديث هذا كان أيضا يفيد أن تتم أولا، تتم أولا قضاء الذي عليه قضاء ثم تتبع 6 شوال. بس مشكلة كما قل إن كانت لا تستطيع أن تتم أو تقضي ما عليها من رمضان في شوال، فماذا تفعل؟ هنا سؤال يأتي هنا. أما إذا قضت في شوال ثم تتبع 6، هذا خلاص، هذه بالترتيب، هذا ليس في إشكال. الإشكال هنا إذا ما تستطيع، فهل تترك أيضا شوال؟ يعني ما تصوم شوال مثلا؟ هنا سؤال. فالله أعلم. نعم الشيخ. يقول بعض العلماء يقولون إن المرأة إن الحامل والمرضى أيوة فليس عليها القضاء كما قلت. هذا رأي ابن عباس. رأي ابن عباس المرأة الحامل والمرضى ليس عليها القضاء، يكفي عنها يكفي إيش؟ الإطعام. الإطعام. ولكن جمهور العلماء قالوا اثنين. ما حكم الإنسان الذي يجوع يوم الجمعة في شهر رمضان؟ يصوم. ما حكم الإنسان الذي يصوم يوم الجمعة في شهر رمضان؟ يعني يوم الجمعة بس فقط يصوم وبقية الأيام ما يصوم؟ لا، كأن يقصد به شيء فقط يصوم يوم الجمعة بس وبقية ما يصوم. ما أدري والله إن كان قصده هذا. طيب طيب، من أولياء الميت، من أولياء الميت هل يدخل فيه أصدقاء أي ولا أولياء الميت أقارب؟ أصلهم أقارب من قريب والبعيد، ومنهم من أجاز للأجانب بالنية، أجنبي بالنية أي يصوم عن فلان بالنية، وإلا فالأقارب كلهم يعني أقارب من أي نوع، يعني ليس من أن يكون أولاده أولاد أولادي أخواتي بناتي، يعني أي من نوع جائز هذا كله. نعم، خارج الدرس. طيب، إذا دعي إلى طعام وهو صائم، إني صائم خشية إيش؟ صحيح، جزاك الله خيرا. هل أن أيوة بعض الناس إذا دعي إلى طعام وهو صائم يستحي من قوله إني صائم خشية إيش؟ سمعة. هل الفعل صحيح؟ طيب ماذا يقول؟ إما إذا كان متطوعا إذا دعي إلى طعام يفطر يأكل، إذا ما يريد يأكل قل أنا صائم، هو بين الأمرين، إما يفطر وإما يقول ولا أنا صائم اتركني جزاك الله خير. وسوف يأتي حديث إفطار المتطوع الذي يتطوع متطوع، يعني هل يجوز له إفطار أم لا؟ فالجمهور يقولون يجوز له إفطار، إلا المالكية وأبو حنيفة يقول لا ما يجوز له، ما دام هو نوى الصوم فوجب عليه، إن أفطر فعليه قضاء، عليه القضاء. هذا يأتي في الحديث الذي بعدهم، يعني إذا متطوع يجوز له أن يفطر، إذا دعي إلى طعام يفطر، إذا أعجبه طعام هذا فيه نعم شهوة النفس فليفطر، وليس عليه شيء، إلا عند المالك وأبي حنيفة لا يجوز له إفطار بل عليه القضاء إذا أفطر، وهو آثم يكون آثم. فهو يشيك بين الأمرين، إما يقول أنا صائم إخواني أعذرني أو يفطر، بين الأمرين. ولا يستحي يقول يعني يتحايل، ويتحايل يقصد به يتحايل، لا يقول أنا صائم ولا يريد إفطار، إنما يتحايل فيها. طيب، يقول هذا باب الرجعان الذي يدخل منه الصائمون، يكون صيامه لرمضان أم صيام؟ لا، هذا صوم رمضان جاء، هذا خاص بصوم رمضان. الصائمون إذا مات الصائم في رمضان يدخل الجنة كما قلنا سابقا، ومن باب الرجعان أيضا، يعني يجمع أمرين، إذا مات في رمضان سواء في النهار أو في الليل، إذا مات الصائم في رمضان سواء في الليل أو في النهار فهو يدخل الجنة من باب الريان. قل هكذا من باب الريان. طيب، هذه أسئلة، هذه خارجية شيخ، خارجية والله ما نحب رحلة الجامعة. أيوة، هذا للمتزوجين هذا. طيب، ما هو الأفضل لطالب العلم إذا كان يريد الذهاب للعمرة. والله هذه الأمور الشيخ كل واحد يقرر بنفسه. ما حكم صوم يوم الجمعة يوم عرفة والصبر إذا كان يوم عرفة؟ إيه نعم، هذا لا حرج في هذا. إذا جاء يوم الجمعة يوم عرفة فهذا لا حرج في هذا، أجاز العلماء في هذا بهذا السبب. فلهذا كان ابن عباس وابن عمر كان يصوم يوم إذا صادفه، إن ما كان يصوم يوم الجمعة إلا إذا ما أدري كلمة هو قال هو يعني إلا إذا صادفه هذا اليوم، يوم الذي عينه أو يوم النذر أو يوم عرفة أو يوم كذا يوم كذا، هذا لا حرج في هذا، هذا لا حرج في هذا. طيب الشيخ ما هو يقصد أحسن عليكم فالشيخ ماذا يقصد مثلا ما أدري أرقام الشيخ هذا أرقام الحديث مثلا 200 2702 ثم 159 هذا في صحيح مسلم هذا هذا صحيح مسلم هذا، فهذا الرقم الكبير هذا الرقم الكبير هذا حسب الصحابي ورقم الصغير هذا حسب الأسانيد. يعني الصحابي له 3 أسانيد فرقم الكبير يكون للصحابي، ولو 3 أسانيد فيكون له أرقام، هذه أرقام صغيرة ليش؟ للأسانيد. هو أنت تفهم لما تقرأ صوم عرفة متى ما يكون خلاص يصوم، سواء سبت أو جمعة كل يوم أي يوم يكون صوم عرفة فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. طيب وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.